بارك الله فيكم الأخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة جميعا الذين دخلوا حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ قالون أكمل الأسئلة إذا كان لديك أسئلة أخرى. نعم بارك الله فيك وحفظك الله. السؤال الثاني حفظك الله، الأم إذا تزوجت مع رجل مسلم هل هذا الرجل يكون محرما لزوجتي مثلا؟ بارك الله فيك. وهل هناك فرق إذا كان بين الأم وهذا الرجل أولاد أم لا؟ الأخ يسأل يقول إذا كانت أم الرجل متزوجة من رجل غير أبيه، يعني بعد وفاة أبيه أو بعد طلاقها من أبيه، إذا تزوجت أمه من رجل، فهل هذا الرجل يكون محرما لامرأته؟ الجواب لا يكون محرما لامرأته، وهي تحل له ويجوز له أن يتزوجها إذا طلقها هذا الرجل، بل أن يجمع بينها وبين أمه. لا يوجد أي دليل يدلل على حصول محرمية لهذا الرجل، ولا يختلف الأمر حتى وإن كان بينه وبين هذه الأم أبناء، والله سبحانه وتعالى أعلم.